بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه وما جاء في ذم الحرص وحب المال، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. رواه ابن ماجه والنسائي، ورواه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث زيد بن أرقم وتقدم في العلم. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، إما أن يكون من أنواع العلوم التي لا نفع فيها بل تضر في الأغلب الأعم، أو تكون علوما محرمة، فمما لا نفع فيه بل قد يضر علم الكلام والمنطق. وكذلك هناك أنواع من العلوم كتواريخ البلدان ونحو ذلك يمكن أن يكون فيها نفع وأكثره مما لا ينتفع به، هذا من جنس نوع العلم. وأما من جهة عدم العمل به فإن الإنسان تقوم عليه الحجة بالعلم، فإذا لم يعمل به كان العلم حجة عليه لا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. فهناك علم لا ينتفع الإنسان به لأنه إنما تعلمه ليجادل العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه، فهو لم ينفعه ولكن كان حجة عليه فقاده إلى النار ونعوذ بالله. ومن قلب لا يخشع، خشوع روح العبادة، عبادة بلا خشوع كجسد بلا روح، فالقلب محل الخشوع. قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فحاجة الإنسان إلى أن يؤدي العبادة وقلبه حاضر بين يدي الله فيها، مستحضر عظمته، متواضع لله سبحانه وتعالى بأداء هذه العبادة، خائف من الله ألا يقبل، راج فضله سبحانه وتعالى. فهكذا إذا أدى العبادة بهذه الأحوال كانت عبادة مقبولة وكان يرجى قبول عمله. وأما إذا كان قلبه غير خاشع فقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الخشوع. ومن نفس لا تشبع، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، وهو أن الإنسان إذا لم يقتصد في طلب الرزق وإذا ظل متطلعا إلى المزيد من الدنيا فإن نفسه لا تشبع. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفس لا تشبع، وسبب ذلك دائما المقارنة بمن هو فوقه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وكذلك نسيان الموت من أعظم أسباب عدم الشبع، نسيان الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لا يزال يريد المزيد إذا لم يتذكر أن الموت آت، والموت هازم اللذات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبقاء النفس الإنسانية راغبة في مزيد من اللذات لنسيان الموت ولنسيان الحساب. ومن دعاء لا يسمع. السماع هنا بمعنى الإجابة، بمعنى دعاء لا يستجاب، لا يجيبه الله سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان مؤمنا ما لا رجاء له في تحصيله، وذلك لأنه تضمن إما أمرا محرما في نفس الدعاء أو أسبابا مانعة من قبول الدعاء. فمن دعا بالإثم أو قطيعة الرحم فهذا قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستجاب له، يستجاب للعبد ما لا يدعو بإثم أو قطيعة الرحم. الذي يدعو مثلا على قرابته أولاده وزوجه وأهله وهو ظالم لهم في ذلك فقد دعا بقطيعة الرحم، وإذا دعا بالإثم بأن يجعل الله عز وجل أن ييسر الله له أمرا محرما أو أن يقع في العباد أمر محرم فهذا دعوة بالإثم. وأما الأسباب المقترنة فمثل أن يأكل الحرام ويشرب الحرام ويغذى بالحرام ويلبس الحرام فأنه يستجاب لذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان مال لابتغى إليهما شرفا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا أحب أن يكون إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. عن عباس بن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري. يا رأس بخير وأن ابن آدم أعطي واديا ملآن ذهبا أو ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه البزار بإسناد جيد. وهذا يدل على أنه كان قرآنا يتلى ونسخ التلاوات وبقي حكمه وكرره النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع الصحابة لتأكيد هذا المعنى، وهو أن الإنسان في طبيعته إذا لم تهذب وإذا لم تزك نفسه الرغبة في المزيد من المال على الدوام، ولو كان له واديا ذهب لو كان له واديا ملآن ذهب لابتغى إليهما إليه ثانيا ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا وهكذا، لأنه قال ولا يملأ جوف ابن آدم ولا يملأ عين ابن آدم ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب. هذا يدل على أنه لو كان له ثلاثة لأحب أن يكون له رابعة، وهكذا لا تتوقف طلباته حتى يموت. هذا الذي يسد عينه فلا تتطلع إلى المزيد، كما ذكرنا هذا الحديث فيه إشارة إلى أن السبب هو نظر الإنسان إلى من هو فوقه، كما قال ولا يسد عين ابن آدم ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. فلو نظر إلى من هو فوقه وتطلع إلى ما في يد غيره ظل على الدوام يجد نفسه فيها الحسرة على فوات ما فات والتطلع إلى المزيد. فلو أن الإنسان غض بصره بمعنى أنه امتنع عن النظر إلى من هو فوقه ونظر إلى من هو دونه فإن ذلك يقيه بإذن الله تبارك وتعالى مرض الشح وهو الحرص على ما في أيدي الناس، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب هو الموت والله أعلى وأعلم، فهو الذي يسد طلباته، ولكن من تاب تاب الله عليه. وهذا دليل على وجوب التوبة من الأمراض القلبية، من التعلق بالدنيا والشح والتطلع إلى ما في أيدي الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الرغبة في أن يكون له ثلاثة أودية قال: ويتوب الله على من تاب، يقبل الله توبته ويوفقه للعمل الصالح والإرادات الإنسانية العالية بدلا من الإرادات الحيوانية السائلة أو الإرادات الشيطانية الماردة، فهو يوفق ويتوب الله عز وجل عليه حتى يصير همه وعلمه في مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال: الترغيب في طلب الحلال. وقال في الماضي قال: وتأتي أحاديث كثيرة في ذم الحرص وحب المال في الزهد وغيره إن شاء الله تعالى. قال: الترغيب في طلب الحلال والأكل منه والترهيب من اكتساب الحرام وأكله ولبسه ونحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم والترمذي. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله عز وجل من صفاته أنه طيب، وهو المقدس سبحانه وتعالى القدوس الطاهر منزه عن كل نقص وله كل صفات الكمال والجلال. الله عز وجل الطيب لأن له كل صفات الكمال منزه عن كل صفات النقص. لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان طيبا، وهو ما كان في نفسه طيبا، وما صدر كذلك من نفس مؤمنة زكية طيبة. فمن كانت نفسه خبيثة لا يريد وجه الله أو لا يعمل بطاعته ويأكل الحرام فلا يقبل الله عز وجل عمله وإن كان في الظاهر في الصورة عملا طيبا. فعدم القبول إما راجع إلى أن العمل أو القول نفسه يكون خبيثا فلا يقبله الله سبحانه ولا يتقرب به إليه ولا ينفع صاحبه حتى لو قصد به قصدا صالحا، كمن يسرق مثلا فيتصدق أو يأخذ رشوة ويتصدق أو يأخذ الربا ويأكله ويتصدق، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. عمل محرم فلا يقبل. وكما ذكرنا أن هذا راجع إلى ذات العمل، عمل أصله أو هو في ذاته عمل محرم خبيث. وكذا القول، فقد يتكلم الإنسان بكلام كان كأهل البدع يتقربون بذلك إلى الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. كلموهم في نشر البدع والمنكرات لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما رد عدم القبول إلى وجود نفس خبيثة إلى من يأكل الحرام كما دل عليه الحديث. وإن كان العمل دعاء هو عبادة من العبادات واجتمع فيه من أنواع القبول ما اجتمع، لكن طالما أنه فقد شرط أكل الحلال لا يقبله الله سبحانه ولا يستجيب له. ومن شرف الأمر للأكل من الطيبات أمر الله به رسله الكرام، وشرف المؤمنين بأن أمرهم بما أمر به المرسلين، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني من الأكل من الطيبات، لأنه سبحانه وتعالى إذا نبت لحم العبد من سحت محرم فالنار أولى به لا يقبله الله سبحانه وتعالى عنده. فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، والطيبات هي الحلال، واعملوا صالحا، فاستعينوا بما رزقه الله عز وجل من طعام وشراب وملبس وغير ذلك على طاعته. فأخبر أنه بما يعملون عليم، فالأعمال الله مطلع عليها عليم بها، وكذا الأقوال. فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمرهم بالأكل من الطيب وهو الحلال الطيب، فيتجنبون ما حرم الله عز وجل عليهم كما يتجنبه الرسل. ثم ذكر أي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، فإن المسافر أحد من تجاب دعوته لانكساره ولبعده عن أهله ينكسر، ومفارقة الأحبة ومفارقة الأقارب والأولاد من أسباب انكسار الإنسان، فيكون في انكساره أكثر تضرعا إلى الله عز وجل، فذاك أقرب إلى قبول الدعاء وإلى استجابته. كما يذكر أن قوم يونس لما خرج عنهم نبيهم مغاضبا لهم فعلموا أنهم ينزل بهم العذاب، فخرجوا يتضرعون إلى الله، ففرقوا بين الوالدة وولدها وبين الفصيل وأمه وبين يعني الحملان وأمهاتها حتى تضرع الكل إلى الله عز وجل. فالمفارقة للأهل والأولاد مما يجلب الرحمة في قلوب بني آدم وفي قلوب الحيوانات، والله يرحم من يرحم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا وجد الله في قلوبهم واطلع الله من قلوبهم على الرحمة رحمهم. فالسفر من أسباب إجابة الدعاء لما فيه من الشعور بالغربة والانكسار كما ذكرنا، بل والغربة نفسها عموما من أسباب إجابة الدعاء. ولذا الغرباء في آخر الزمان عندما يكون السوء كثيرا والخير قليلا أقرب إلى إجابة الدعوة. طوبى للغرباء. ثم ذكر من صفات الرجل ما يقتضي إجابة الدعوة: أشعث أبر غير مصرح الرأس، عليه آثار الغبار، وهذا أقرب إلى التواضع، كلها أسباب انكسار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج للاستسقاء خرج في هيئة يعني غير التي يخرج فيها للعيد، بل يخرج في الثياب القديمة ونحو ذلك. ويقول الله عز وجل عن أهل عرفة: أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلذلك يشرع أن يكون الحاج المحرم في يوم عرفة غير يعني مهتم بتسريح رأسه، وخصوصا أنه محرم فقد يقع شعر أثناء التسريح وهو منع من إسقاط الشعر. وكذلك إذا كان أغبر فلو وقف عند يعني في مكان النبي عليه الصلاة والسلام عند الصخرات وهو يتطلب حتى يذهب إلى هناك أن يسير في وسط التراب وأن يكون كذلك عند الجبل المسمى جبل الرحمة أسفله تراب، فحين لا يعني أنه يتعمد أن يضع التراب على نفسه ولكن أن يكون الإنسان أشعث أغبر فذلك انكسار وتضرع إلى الله عز وجل بخلاف من يهتم بترجيل رأسه ويعني نظافة ملابسه، هذه لها موطن آخر غير موطن الدعاء خصوصا في يوم عرفة. فلذلك كان كونه أشعث وأغبر من أسباب إجابة الدعاء. يمد يديه إلى السماء هذا سبب ثالث من أسباب أو رابع من أسباب إجابة الدعاء وهو رفع اليدين إلى السماء، فإن الله يستحي من العبد أن يرفع إليه العبد يديه ثم يردهما صفرا أي خاليتين. الله يحب أن نرفع إليه الأكفة والأيدي إلى السماء للدعاء. ثم سبب خامس وهو التوسل إلى الله مع الإلحاح، التوسل إلى الله بأسمائه يا رب يا رب، وهو يكرر ويلح، كل هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك لم يستجب بل استبعد النبي عليه الصلاة والسلام وقال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رغم كل الأسباب التي ذكرت أولا في أسباب إجابة الدعاء إلا أنه لما كان يأكل الحرام ويلبس الحرام ويشرب الحرام إما بوصفه بذاته أو بصفة كسبه، كمن يطعم الحرام مثلا يأكل الخنزير أو يأكل الميتة أو يشرب الخمر ويلبس الحرير ويلبس الذهب، أو بصفة كسبه كمن يأكل لحما حلالا لكن من كسب محرم، يأكل طعاما حلالا لكن من عمل محرم، وكذلك إذا شرب شرابا طيبا في ذاته لكنه أخذه بغير وجه كغصب أو سرقة، بغير وجه حلال كأن أخذه بغصب أو سرقة أو رشوة أو ربا أو أي معاملة محرمة فإنه يكون داخلا في هذا، وكذا في الملبس. وغذي بالحرام يعني نبت لحمه من الحرام من فعله وإرادته. وأما العاجز كطفل لا يعذب على اكتساب أبيه الحرام فإنه حلال في حقه هو لأنه مضطر والله لا يكلفه ذلك، وإنما فاعل الحرام ومكتسب الحرام هو الذي علم به ثم اكتسبه وأصر على امتلاكه وتغذية نفسه به. قال فأنى أي كيف يستجاب لذلك استبعادا للاستجابة. حديث فيه مقال لكن معناه حسن جميل، هو حسنه رحمه الله من المدري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب الحلال واجب على كل مسلم، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير، قال وسيكون في قرون بعدي. رواه الحديث حسن صحيح غريب والحاكم وقال صحيح الإسلام، لكن ربما تكون أزمنة يقل من توجد في هذه الصفات. من أكل طيبا أي حلالا وعمل في سنة يعني لم يعمل بالبدع والخرافات التي ينشرها أهل البدع، يخترعون أنواع الاختراعات من قبل أنفسهم ويجعلون لها أنواع الثواب الباطل المخترع، نسأل الله العافية. وكذلك أنواع البدع في الاعتقاد، فإنه إذا عمل مع عقيدة فاسدة كمن يتعبد وينكر القدر، يتعبد ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتعبد وينفي صفات الله عز وجل، يتعبد ويكفر المسلمين على كبائر وذنوب ارتكبوها، فكل هذا عمل في غير سنة. فسواء كان البدعة في الاعتقاد أو البدعة في الفعل في العمل والعبادة، فكلهما عمل في غير سنة. فمن عمل في السنة فهذا وإن كان قليلا فإنه مبارك فيه. وأمن الناس سروره، أمن الناس بوائقه أي سروره، بمعنى هم يعلمون أمانته وديانته وورعه، فهم آمنون أن يأتي منه لهم شر، آمنون أن يظلمهم. آمن الناس بوائقه، إذن كل إنسان قد تكون له بوائق، كل إنسان قد تكون له سيئات، أخلاق غير حميدة، لكن يلجمها بلجام الشر، يمنع ظهورها بالتزام الشر، فعند ذلك يأمن الناس أن يأتيهم شر من هذا الإنسان، فعند ذلك يكون ثوابه دخول الجنة، نسأل الله الجنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان فيك أربع، إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه أحمد والطبراني وإسنادهما أحسن. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. لو الدنيا كلها فاتت لا يضرك، يعني لو فاتك مال، لو فاتك منزلة عند الناس، لو فاتك حتى زواج أو ولد أو غير ذلك مما ذكر الله في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ليس عندك خيل مسومة ولا سيارات، ولا عندك ذهب ولا فضة، ولا عندك نساء، ولا عندك بهائم ولا أرض ولا شيء، ومع ذلك فأنت في غنى عظيم أغناك الله عز وجل بهذه الخصال. حفظ أمانة، أن تكون أمينا فيما استودعته، وكذلك فيما استودعك الله إياه من الأمانات التي بينك وبينه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فهي التكاليف الشرعية التي استأمن الله ابن آدم عليها، كالغسل من الجنابة والوضوء وغير ذلك مما استأمن الله ابن آدم عليه. والناس إذا أمنوا إنسانا على أمانات فذلك لحفظه لها، فذلك من علامات قبوله عند الله عز وجل أنه يكون مؤديا للأمانات التي بينه وبين الله. حفظ أمانة، وصدق حديث، أن يتكلم فيصدق ولا يكذب، وحسن طيب، خلق حسن لين هين، يحسن ولا يسيء إلى الناس، يتحمل أذاهم ويكف أذاه عنهم، يتحمل أذاهم ويعفو ويصفح ويكف أذاه عنهم، لا يسب ولا يشتم ولا يضرب ولا يرتشي ولا يغتاب ولا ينم، يكف أذاه، لا يرابي، لا يظلم الناس، لا يغصبهم حقوقهم، لا يؤذيهم في بيد أو لسان أو حتى قلب بسوء الظن. حسن الخلق يشمل جملة من الأخلاق التي يجمعها كف الأذى وبذل الندى، والبر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. بذل ما عندك من الفضل والإحسان إلى الناس، وكف أذاك عنهم واحتمال أذاهم، ووجه طليق في كلامك مع البشر، وكلام لين في معاملة المسلمين، وعفة في طعمة، يطعم الحلال متعففة، يطعم متعففا لا تمتد عينه ولا نفسه ولا تستشرف إلى ما في أيدي الناس، فهو متعفف يطلب العفاف يطلب الحلال ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس ولا يستشرف ولا يسأل. أقول قولي هذا واستغفر الله.